والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في التحقيق على تفسير سورة ياسين من تفسير الجلالين، وكنا وقفنا عند قوله تعالى: وأن يرزقني هذا صراط مستقيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قال وأن اعبدوني وحدوني وأطيعوني هذا صراط طريق مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا خلقا جمع جبيل فقديما. وفي قراءة بضم الباء: كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. عداوته وإضلاله أو ما حل بهم من العذاب، فتؤمنون ويقال لهم في الآخرة: هذه جهنم التي كنتم توعدون بها، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. يقول المؤلف رحمه الله عند قوله وأن يعبدوني قال: وحدوني وأطيعوني. وأن نلاحظ في قوله وأن يعبدوني، الواو هنا عاطفة، ليس كذلك؟ عاطفة على ماذا؟ على قوله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني. كان هنا مصدرية، ويحتمل أن تكون مفسرة، لأنه كما تقدم علينا في كتاب الفطر وفي غيره أن الرابط عن المفسرة أن يتقدمها ماذا؟ فعل فيه معنى الكون دون حروف، ضابطا التفسيرية أن يكون فيها أن يسبقها فعل فيه معنى الكون دون حروف. فقوله تعالى هنا: ألم أعهد، عهدت إلى فلان بكذا، متضمن القول دون حروف. عندما تم الأمر تعالى: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك. أوحينا، الوحي قول أم ليس بقول؟ لكنه ماذا؟ فيه معنى القول وليس فيه حروف القول. فأنا الذي تأتي بعده تكون تفسيرية، فيحتمل في أنها أن تكون مصدرية، ويحتمل أن تكون ماذا؟ مفسرة. وقوله تعالى وأن اعبدوني عطف على قوله ألا تعبدوا الشيطان، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان واعبدوني. هذا تقدير الكلام: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان واعبدوني. وقدم النهي على الأمر لما من يجيب؟ قدم الأمر على، قدم النهي على أمر من باب التحلية قبل التحلية، التحلية قبل التحلية. ولهذا نقول يا جماعة في كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. فلا إله نفي، وإلا الله إثبات. لا إله تحلية، وإلا الله تحلية. فنقول هنا قدم النهي على الأمر من باب التخلية قبل التحلية. والتوحيد مبني على ماذا؟ على هذين الأمرين: النفي والإثبات. لا إله إلا الله. فلا بد من التوحيد من نفي او اثبات، لان النفي المجرد يعتبر ما تعقيدا محض عدم، والاثبات المجرد لا يمنع ماذا؟ المشاركه. الان عياذا بالله عندما يقول الانسان لا اله ويسكت هذا في ايش؟ تعقيدا محض ونفي الالوهيه. وهكذا لو قال الانسان الله اله، لو دخل الانسان في الاسلام فقلنا له تشهد فقال الله اله، يكفي هذا ولا ما يكفي؟ لا يكفي. لماذا لا يكفي؟ لان الاثبات المجرد من المعاني المشاركه. فقد تقول انت الله اله مع اعتقادك هذا ان غير الله ايضا اله، وهذا لا يكفي في التوحيد. بل لو تاملت ونظرت لوجدت ان كفار قريش الذين حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم الله بكفرهم كانوا يعتقدون ان الله اله ليس بيده، يعتقدون اله خالقه، لكن كانوا يعبدون معهم غيره، يشركون معهم سواه. فلهذا نقول لا بد للتوحيد من الامرين معا، من النبي والاثبات. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني. قال المؤلف أي وحدوني وأطيعوني. وكلام المؤلف هنا كلام رائع جدا، لأن هذه هي العبادة. العبادة هي توحيد الله بالطاعة، العبادة هي توحيد الله بالطاعة والتذلل له بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. إيش معنى أنك تعبد الله؟ أنك ماذا؟ توحده بالطاعة، فتطيعه وتتذلل له بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. وأن يعبدوني، قال واعبدوني وأطيعوني هذا صراط مستقيم. هذا اسم الإشارة يعود على عبادة الله، اسم الإشارة يعود على عبادة الله وحده. فالطريق المستقيم أن تعبد الله وحده لا شريك له. ولهذا قال المؤلف هذا قول اسم الإشارة يعود على عبادة الله وحده. قال هذا صراط، قال المؤلف طريق. المؤلف هنا يفسر الصراط بالطريق. صراط أو ليس بصراط؟ هل كل طريق يعتبر صراطا؟ الجواب إن تقدم علينا في الشرح الرسمية بدينا للتصوير أن يكون إيش؟ أن الصراط هو الطريق إيش؟ الواسع المستقيم الذي لا يلي به. الصراط هو الطريق الواسع المستقيم الذي نعم جد فيه. هذا صراط مستقيم. لذلك نقول تفسير المؤلف له لأنه طريق فقط قد يكون في شيء من القصور. والصواب أن نقول الصراط هو الطريق الواسع المستقيم الذي نعم جد فيه. وقوله تعالى هذا صراط، جاء الصراط هنا في تنوين مثل ذلك، وجاء نكرة هذا صراط مستقيم. قال التنكير هنا مع التنوين إشارة إلى ماذا؟ التعظيم والتفخيم لهذا الصراط، إشارة إلى التعظيم والتفخيم. وعلى هذا على العبد إخواني في الله أن يعبد الله وحده لا شريك له، أن يعبد الله وحده ويدع عبادة ما سواه، أن يفرد الله بالعبادة. كن عبدا لله كما أمرك الله، عبودية تحملك على التذلل والخضوع له سبحانه وتعالى، عبودية تحملك على أن تطيع الله فيما أمرك به وتنتهي عما نهاك عنه. العبودية لله لها علامات. ذكر بعضهم كلاما في علامات العبودية فقال: ومن علامات العبودية ترك الشكوى عند النعمة وترك المعصية عند النعمة وترك الغفلة عند الطاعة. هذه العلامات العبودية: ترك الشكوى عند المحنة عندما تبتلى بشيء من الابتلاء في نفسك في مالك في ولدك في غير ذلك، فإن من علامات العبودية أنك ماذا؟ تترك الشكوى التي بمعنى إيش؟ نعم، تترك الشكوى التي بمعنى التسخط والتذمر. وأما الشكوى التي بمجرد إيش؟ الإخفاء فتأويها، لكن أن تشتكي الله إلى خلقك الذي تتسخط وتذمر هذا من العبودية، لأنك مأمور عند حصول البلية والمصيبة أن تقول إيش؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فتعلم أنك مملوك لله يتصرف فيك إذن شيء وأنك راجع إليه. فمن علامات العبودية ترك الشكوى عند المحنة وترك المعصية عند النعمة. أنعم الله عليك بمال لا تحسن هذا المال، أنعم الله عليك بزوجة لا تحسن لها مثل هذه الزوجة، أنعم الله عليك بالصحة والعافية لا تحسنها بنعمة الصحة والعافية. أنت بجانب ترك المعصية عند النعمة، أنت هنا للنعمة سبب لطاعتك وحملا لك على استعمالها بما يقربك إلى الله. وهذا ترك الغفلة عند الطاعة، متى في الصلاة وأنت غافل؟ لا يحضرك الصلاة وأنت في غفلة عنها، لا يحضر رمضان والصوم وأنت غافل عنه، لا تحضر حقوق الله الواجبة والمستحبة وأنت في غفلة عنها. هذا من العبودية. ومن علامة العبودية قول بعضهم: ترك الدعوة واحتمال البلوى وحب المولى. من علامات العبودية قالوا ترك الدعوة. ايش معنى ترك الدعوة؟ ترك الدعوة ايش؟ ترك الدعوة من علامات العبودية ترك الدعوة. أن يعلم أن كل ما فيه من خير أو التوفيق إلى الطاعة إنما هو ماذا؟ من الله وحده. أن يعلم أنه إن حافظ على الصلاة، حافظ على الصيام، طلب العلم، حصل منه الخير فيدعي لنفسه، حصلت له نعم فيدعي أنها لنفسه. والجد والجهاد لا، إنما تعرف أن كل شيء من الله. ولذا الشيخ الإسلام كان يقول إن شاء الله والله ماذا؟ ما مني شيء ولا في شيء. مع أنه الله من الخير والعلم الذي تعلمه، ويقول الله ما مني شيء ولا في شيء، أو كل ماذا؟ من الله وحده. ثنياتا يداخل الشيطان شيء من العبد، فترى أنك إنما أطعت الله بقوته أو بجدك واجتهادك، إنما علم أن أنت بتوفيق من الله وافتقدك ما قدر غيره، ولو شاء لقدرك ما قدر غيره. إذا لا تعلم هذا علم يقين ترك الدعوة واحتمالها البلوى مثل ما قلنا في الباب السادس، وحب المولى. وقالوا أيضا من علامات العبودية حفظ الحدود والوفاء بالعهود. حفظ الحدود والوفاء بالعهود، حفظ حدود الله والوفاء عهوده التي أخذها على عباده سبحانه وتعالى. قال ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أبدا تكون تعقيدا كما تقول عليه فقد جسد قاتل المقاطع الى ما الحمد لله.